إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، حياكم الله أيها الأحبة، وإننا نشكر الله عز وجل الذي بلغنا رمضان وأعاننا فيه على الصيام والقيام، ثم بلغنا هذه الأيام المباركات العشر الأواخر. أسأل الله عز وجل أن يعيننا وإياكم على الاجتهاد فيها، ونحن على معتقد صحيح على منهج سلفنا الصالح، متبعين لكتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. ثم أشكر الأخوة القائمين والمنظمين لهذه اللقاءات العلمية النافعة التي فيها توعية الناس وتفقيههم بدينهم الكامل ونشر هذا الخير. أسأل الله عز وجل أن لا يحرمكم الأجور، وأن يثقل بهذه الأعمال موازينكم، وأن يجعلها لقاءات مباركة نافعة. لقاؤنا بكم أيها الأحبة كما عنوين له: زكاة الفطر، حكمها وأثرها الاجتماعي. وزكاة الفطر سميت بهذا الاسم من باب إضافة الشيء لسببه. سميت زكاة الفطر لأن المسلمون يفطرون من شهر رمضان، وهي واجبة على كل مسلم بسبب كل مسلم ومسلمة قادر ويملك عنده قوت يومه، وتجب بانتهاء الشهر. ولها مسميات أخرى كثيرة، تسمى زكاة الفطر، وتسمى زكاة الفطر، وتسمى زكاة رمضان، وتسمى زكاة البدن. كلها هذه مسميات لهذه العبادة. أما حكمها فهي كما قلنا فرض واجب على كل مسلم قادر على إخراجها، سواء كان من الذين صاموا أو من الذين أفطروا بعذر، وسواء كان مسلم منذ ولادته أو أسلم قبل غروب آخر يوم من رمضان. كل هؤلاء تجب عليهم زكاة الفطر كما بينت السنة ذلك، وقال العلماء وأجمع العلماء على هذا الأمر. وكذلك المريض، سواء كان مرض مزمن أو مرض منقطع، عليه أن يدفع زكاة الفطر، لا يجزئه أن يدفع كفارة الصيام فقط، بل عليه أن يدفع زكاة الفطر أيضا، ويخرجها الرجل عن نفسه وعن زوجته وعن من يعول. وهكذا إذا كانت المرأة غنية عندها مال تخرجها عن نفسها، لأنها هي مخاطبة بذلك. قال ابن عمر رضي الله عنهما: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين. وأما وقت إخراجها بارك الله فيكم، فتجب في آخر يوم من أيام رمضان بعد صلاة المغرب إلى قبيل صلاة العيد، كما قال ابن عباس: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. ويجوز إخراجها قبل العيد بيوم أو يومين لفعل ابن عمر رضي الله عنهما، يقول أنه كان يعطيها للذين يقبلونها قبل العيد بيوم أو يومين، كما ذكر البخاري ذلك. وفي صحيح ابن خزيمة كان ابن عمر يعطيها صاعا من طعام إذا قعد العامل، وكان العامل يقعد عن العمل قبل الفطر بيوم أو يومين. ولا تصح معجلة في أول رمضان ولا في منتصف رمضان، لأنها عبادة مؤقتة، كما أنه لا يجوز تأخيرها لبعد العيد، ومن أخرها لم تقبل منه، وهي صدقة من الصدقات، وكان آثما بترك أداء هذه العبادة. وأما مقدارها ومما تخرج، فقد فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم إخراجها صاعا من طعام، والصاع هو 4 أمداد، والمد هو حفنة رجل سوي الخلقة، لا ضخم ولا قصير، ويكون بالكيلو 3 كيلوغرام، هذا أبرأ للذمة من كل نوع من أنواع الأطعمة، لحديث ابن عمر: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير. وحديث أبو سعيد الخدري أيضا قال: كنا نخرج زكاة الفطر ورسول الله صلى الله عليه وسلم فينا من 3 أصناف، صاع من تمر، صاع من أقط، صاع من شعير، فلم نزل نخرجها كذلك. ولقوله صلى الله عليه وسلم: صدقة الفطر صاع من طعام، من جاء ببر قبلت منه، ومن جاء بشعير قبلت منه، ومن جاء بتمر قبلت منه، ومن جاء بزبيب قبل منه. رواه ابن خزيمة في صحيحه، صححه العلامة الألباني. هذه النصوص وأمثالها بارك الله فيكم تلاحظون منها أنها صرحت بوضوح لا غموض فيه ولا التباس ولا إشكال أن زكاة الفطر تخرج طعام من قوت البلد، وعلى هذا جمهور العلماء أفتوا بذلك ومنعوا من إخراجها نقدا، دراهم ودنانير وأموال. قال الإمام مالك في موطئه في باب زكاة الفطر أو صدقة الفطر، قال: الكفارات كلها وزكاة الفطر تخرج بالمد. وقال ابن حزم الظاهري رحمه الله في كتابه المحلى: ولا يجزئ إخراج بعض الصاع شعيرا أو بعضه تمرا، ولا تجزئ قيمة أصلا، لأن ذلك غير ما فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال ابن قدامة في المغني، قال أبو داود: قيل الإمام أحمد وأنا أسمع: أعطي دراهم، قال: هذا خلاف السنة. وقيل له: إن أقواما يقولون إن عمر بن عبد العزيز قبلها دراهم، قال: أيدعون قول رسول الله لفلان وفلان؟ ولهذا أفتى جميع مشايخنا المعاصرين كالعلامة الألباني والعلامة بن باز والعلامة بن عثيمين ومقبل والنجمي وغيرهم بأنها لا تخرج دراهم وأموال، إنما تخرج طعام. ثم بعد كل ذلك يأتيك من يقول: أبو حنيفة رحمه الله يقول كذا وكذا، وأنا أتبع المذهب الحنفي، وهو كذاب لا يتبع المذهب، إنما يتبع الهوى. الله عز وجل أمرنا بطاعة الرسول: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، وحذرنا من مخالفته: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أن يصيبهم عذاب أليم. وحذرنا أيضا من مشاققته: ومن يشاقق الرسول فقد من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. ينبغي أن يضع المسلم هذه الآيات والنصوص بين عينيه. قال الشافعي رحمه الله: أجمع العلماء على أنه من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن ليدعها لقول أحد كائنا من كان. وقال الشافعي رحمه الله والإمام أبو حنيفة أيضا: إذا صح الحديث فهو مذهبي. وقال الشافعي: إذا وجدتم قولي يخالف قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فاضربوا بقولي عرض الحائط. وقال أبو حنيفة رحمه الله لتلميذه القاضي أبو يوسف: لا تكتب عني كل شيء، فإني أرى الرأي اليوم وأتركه غدا. أبو حنيفة رحمه الله إمامنا، وجزا الله خيرا على هذا الكلام النافع الذي نفع به الإسلام والمسلمين، لكن قوله يخالف حديث رسول الله، وربما استند على حديث ضعيف وهو حديث أغنوهم في هذا اليوم، فأول هذا الحديث على أن نعطيهم مال، ولكن الحديث صريح بأنه فرضها طعام. ولو قلنا أن المال أنفع للفقير من الطعام، إذا لماذا نعطي الأضحية لحم؟ لماذا لا نعطيها مال؟ الشريعة بارك الله فيكم لا تمنع من إعطاء الفقراء الأموال، أعطهم من مالك ما شئت، أما هذه العبادة فأديها كما فرضت عليك، تخرجها صاعا من طعام. وصاحب الحق يا أخوة بارك الله فيكم يكفيه دليل، وصاحب الهوى لا يكفيه 1000 دليل. وأما أثرها الاجتماعي فلها آثار عديدة ومقاصد كثيرة، منها أنها تجبر الصيام، تجبر أجر الصيام. المسلم معرض ومفتتن، معرض للخطأ، معرض للنقص في هذا الشهر المبارك، فهي كسجدتي السهو تجبر ما نقص من الأجر. قال صلى الله عليه وسلم قال ابن عباس: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم وطعمة للمساكين. وكذلك هي تطهر النفس من الشح والبخل، وتعود المرء على الإنفاق في سبيل الله. وفي هذا يتكاتف المسلمون ويتعاون المسلمون، ويفرج بعضهم عن بعض الكروبات، وينالهم الفضل العظيم من الله جل جلاله: سبعة يظلهم الله بظله يوم لا ظل إلا ظله، رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. ومنها أنها تحبب المسلمين ببعضهم البعض، وهذه المحبة تكون لله، ومنها أنها تطهر نفس الفقير من الغل والحقد والحسد على الغني، فلما يعطيه هذه الصدقة وهذا الطعام يذهب هذا الغل من قلبه ويدعو للغني بالبركة وكثرة الأموال. وفيها أيضا تعاون على البر والتقوى الذي حثنا الله عز وجل عليه في كتابه الكريم، وفيها أننا نكون جسدا واحدا كما أرادنا النبي عليه الصلاة والسلام، مثل المسلمين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد، إذا اشتكى منه عضوا تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. المسلم حينئذ يشعر أن جميع المجتمع يقف بجانبه ويعينه على قضاء حوائجه، فنحن لبعض كالبنيان المرصوص. وفيها أيضا أننا يكمل إيماننا إذا أحببنا لإخواننا الفقراء ما نحبه لأنفسنا من كفايتهم من الطعام والشراب، لا سيما في أول أيام العيد. قال صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه من الخير. وإذا كمل الإيمان، إيمان الرجال والنساء، صلح المجتمع. ولهذا أمر ربنا جل جلاله على لسان النبي عليه الصلاة والسلام أن تعطى الزكاة وأن تعطى الكفارات والنذور والأضاحي للفقراء والمساكين. وهذا كله يجعلنا مجتمعا متماسكا مترابطا محبا الخير لغيره. فهذه بعض آثار زكاة الفطر على المجتمع، يصلح الإنسان، يصلح الرجل وتصلح المرأة، فبالتالي يصلح المجتمع ويتعاون المجتمع على إعانة بعضهم البعض وعلى كفاية بعضهم البعض وعلى تفريج كربات بعضهم البعض، ويكون بذلك لهم زيادة في الإيمان، فيكون الناس في مجتمع صالح محب للخير محب للسنة. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم منهم، وأن يزيدنا وإياكم من العلم النافع، وأن يبارك لكم في هذه اللقاءات ويجركم عليها الأجر العظيم. جزاكم الله خيرا على حسن استماعكم، ونكتفي بهذا القدر. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.